من عدو المسلمين مثل قائد له رأس وله جناحان وله رجلان، فإن كسر أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح والرأس، فإن كسر الجناح الآخر نهضت الرجلان والرأس، وإن شدخ الرأس ذهبت الرجلان والجناحان والرأس، فالرأس كسرى والجناح قيصر والجناح الآخر فارس، فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى. وقال بكر وزياد جميعا عن جبير بن حية قال: فندبنا عمر واستعمل علينا النعمان بن مقرد حتى إذا كنا بأرض العدو وخرج علينا عامر كسرى في 40,000، فقام ترجمان فقال لي: يكلمني رجل منكم. فقال المغيرة: سل عما شئت. قال: ما أنتم؟ قال: نحن ناس من العرب، كنا في شقاء شديد وبلاء شديد، نمص الجلد والنوى من الجوع ونلبس الوبر والشعر ونعبد الشجر والحجر، فبينا نحن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب الأراضين تعالى ذكره وجلت عظمته إلينا نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه، فأمرنا نبينا رسول ربنا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية، وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط، ومن بقي منا ملك رقابكم. فقال النعمان: ربما أشهدك الله مثلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يندمك ولم يخزك، ولكني شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين وصحبة المكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، على مقصدنا ولشيخنا وأستاذنا وبارك في حفظ صحته. اللهم بارك في صحة الشيخين وبارك لنا في علمهما يا رب العالمين وبإسنادهما، حفظهم الله تعالى. إلى صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب إذا ودع الإمام مالك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟ وحدثنا سعد بن بكر قال: حدثنا وهب عن عمرو بن يحيى عن عبد بن سعد عن ابي حميد بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: عن ابي حميد بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك، وهذا الملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم باغلة بيضاء وكساه بردا وكتب يناه ببحرهم. باب الوصايا بأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذمة العهد والإل القرابة. وحدثنا آدم بن أبي يزن قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا أبو جمرة قال: سمعت جويرية بن قدامة التميمي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قلنا: أوصنا بلا المؤمنين قال: أوصكم بذمة الله فإنه ذمة نبيكم ورزق عيالكم. باب ما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين وما وعد من مال البحرين والجزية ولمن يقسم الفيء والجزية. وحدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير عن يحيى بن سعيد قال: سمعت أنس رضي الله تعالى عنه قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليكتب لهم ببحرين، فقالوا: لا والله حتى تكتب لي إخواننا من قريش مثلها. فقال: ذاك لهم ما شاء الله على ذلك، ويقولون له. قال: فإنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني. وأيضا أحسن الله. وحدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال: اخبرني روح بن القاسم عن محمد بن المكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: لو قد جاء مال البحرين قد اعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء مال البحرين قال: يا ابو بكر رضي الله تعالى عنه: من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عائده فلياتيني. فاتيت فقلت: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لي: لو قد جاء مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فقال لي: أخذوا. فعدوت حدية. فقال لي: عدا. فعدت وفعلها 500 فعطني 1500. وقال إبراهيم بن طمن عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بمال من البحرين، فقال: انظروا في المسجد. فكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه العباس، فقال: يا رسول الله أعطني، إذ إني فديت نفسي وفديت عاقلا. قال: خذ فحتى في ثوبه. ثم ذهب يوكله فلم يستطع، فقال: أؤمر فقال احمر بعضهم يرفعه إلي، قال لا، قال برفعه أنت علي، قال لا، فنظر منه ثم ذهب يوقفه فلم يرفعه، فقال احمر بعضهم يرفع علي، قال لا، قال برفعه أنت علي، قال لا، فنظر ثم احتمله على كيله ثم انطلق فما زال يتبعه فصره حتى قضي علينا عاجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ودم من آذرا فأقول من قتل معاذا بغير جهد، حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الحسن بن عمرو قال وحدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قاتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه وان ريحات وجد من مزيرتها 40 عاما. فابو اخرج اليهود من جزيره العرب. وقال عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اقركم ما اقركم الله به. استاذنك شيخي في قراءه الحديث الاول فات اهل الوفاء بعدين من فضلك. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجزية والمودعة. باب الجزية والمودعة من أهل الحرب. وقول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون أذلة. وما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجم. وقال ابن عيينة عن ابن أبي نجح قلت لمجاهد ما شأن أهل الشام عليهم 4 دنانير وأهل اليمن عليهم دينار. قال جعل ذلك من قبل اليسار. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عمرا قال كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمر بن أوس فحدثهما بجالة سنة 70 عاما حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم. قال كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأعمش فاتنا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قبل موته بسنة فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس رضي الله تعالى عنه حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من مجوس هجر. باب اسم من قتل معاهدا بغير جرم. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الحسن بن عمرو قال حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه وان ريحات يوجد من مسيره 40 عاما. باب اخراج اليهود من جزيره العرب. وقال عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اقركم ما اقركم الله به وحدثا ما اقركم الله به. وحدثنا عبد الله بن سبك حدثنا ليس قال حدثني سعد بن نقري عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن في المسجد خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال انطلقوا الى يهود فخرجنا حتى جئنا بيت المدراس فقال اسلموا تسلموا واعلموا ان الارض لله ورسوله صلى الله عليه وسلم واني اريد ان اجيريكم من هذه الارض فمن يجد منكم بمالي شيئا فليبعه الا فاعلموا ان الارض لله ورسوله. وحدثنا محمد بن قال حدثنا بن عيينه عن سليمان الاحول انه سمع سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال سمع انه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عما يقول يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى بل دمعه الحصى. قلت يا ابا عباس ما يوم الخميس؟ قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم واجعه فقال اذن بكتب اكتب لكم كتبا لا تضلوا بعده وابدا لا تنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا ما له اهجر استفهموه. فقال ذروني فالذي انا به خير مما تدعوني اليه. فامر بثلاث قال اخرجوا المشركين من جزيره العرب واجيزوا الرد بنحو ما كنت اجيزهم. والثالثه خير من اما ان سكت عنه واما ان قال فنزل. وقال سبيان هذا من قول سليمان. باب اذا غدر المشركون بالمسلمين هل يوقع عن محدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال لما فتحت خيبر وديت النبي صلى الله عليه وسلم شد بها سم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا الي من كان هنا من يهود فجمعوا له. فقال اني سائلكم عن شيء فهل انتم صادقين عنه؟ فقالوا نعم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من ابوكم؟ قالوا فلان. فقال كذبتم بل ابوكم فلان. قالوا صدقنا. قال فهل انتم صادقين عن شيء ان سالت عنه؟ فقالوا نعم يا ابا القاسم وان كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في ابينا. فقال لهم من اهل النار؟ قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفون بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسروا بها والله لا نخلفكم بها ابدا. ثم قال هل انتم صادقين عن شيء ان سالتكم عنه؟ فقالوا نعم يا ابا القاسم. قال هل جعلتم بهذه شيء ثم قالوا نعم. قال ما حملكم على ذلك؟ قالوا أردنا إن كنت كذبا نسرع وإن كنت نبيا لم يضرك. باب دعاء الإمام على من نكد عادا. وحدثنا ابن النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه عن القنوت قبل الركوع فقلت إن فلانا يزعم أنك قلت بعد الركوع فقال كذب. ثم حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تشار بعد الركوع على أحياء من بني سليم قال بعد 40 أو 70 يشكو فيه من القراء إلى نزل من المشركين فعرض لهم هؤلاء فقتلوا وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد. فما رأيته وجد على أحد ما وجد عليه النبوة من النساء وجوارحهن. وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا من قرآن بن نضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أميانين بن أبي أبي طالب أخبره أنه سمع أميانين بن أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام فتحي فوجدت يغتسل وفاطمة بنت تصور فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هاني بنت أبي طالب. فقال مخالف أميانين. فلما خرج من غسله قام فصلى 8 ركعات متعبا ثوب واحد فقلت يا رسول الله زعم ابن امي علي انه فاضل رجل قد اجرته فلان بن غيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجرت من اجرت يومانين قال ابن مؤمن وذلك طبعا باب ذمه باب ذمه المسلمين وجوارهم واحده يسعى بها ادناهم وحدثنا محمد قال اخبرنا وكيعا علي الامشعني ابراهيم التميمي عن ابي انه قال خطبنا علي رضي الله تعالى عنه وقال ما عندنا كتاب نقرا الا كتاب الله عز وجل وما في هذه الصحيفه فقال فيها الجراحه واسنان الابل والمدينه حرم ما بين عين الى كتاب من عدد به عددا او اوى موجدا عليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ومن تولى غير مولي فعليه مثل ذلك وذمه المسلمين واحده فمن اخر المسلم فعليه مثل ذلك. باب إذا قالوا صفعنا ولم يحسنوا أسلمنا. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه فجعل خالد يقتل فقال النبي فقال النبي صعد ما أبرأ إليك مما صنع خالد. وقال عمر رضي الله تعالى عنه إذا قال مدرس فقد آمنه إن الله عز وجل يعلم الألسنة كلها وقد وقال تكلم لا بأس. مدرس كلمة فارسية أو مدرس إلى هنا يعني لا تخف يعني عليك الأمر. أحسن الله إليك. باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من هي لها ضبطان وهي مهرس أو مهرس. نعم هذه يعني هل هذه الكلمة هل تعتبر أمانا يعطل أمان أو لا هذا الفقهاء يبحثون في هذه الكلمة. باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لم يفي بالعهد وقوله تعالى وإن جنحوا للسلم فجنح لها لا نعم هذا صحيح. نعم هي كلمة فارسية معناها لا تخف يعني. لا تخف ما شاء الله. الفقهاء يعني يريدون بها هل يقع الأمام في كلمة هذه كلمة ولو كانت أعجمية هذا تخف. أحسن الله إليك. الآية وحدثنا مسدد قال حدثنا بشر وابن المفضل قال ابن المفضل قال حدثنا يحيى بن بشير بن يسار عن سالم بن ابي حدمه انه قال انطلق عبد الله بن سالم ومحيصه بن مسعود ابن زيد الى خيبر وهي يومئذ صبح فتغرق فاتى محيصه الى عبد الله بن سالم وهو يتشحط في دم قتيلا فدفنه ثم قدم المدينه فانطلق عبد الرحمن بن سالم ومحيصه وحويصه بن مسعود الى النبي صلى الله عليه وسلم فتاب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر وهو احدث القوم فسكت فتكلم فقال اتعرفون وتسحقون قاتلكم او صاحبكم قال وكيف نحلف ولم نشهد وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى قال فتبريكم يهود بخمسين فقالوا فقالوا كيف ناخذ ايمان قوم كفار فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده باب فقد الوفاء بالعهد وحدثني احد نوكل ينقل حدثنا ليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه انه اخبر ان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما اخبر ان ابا سفيان بن حرب اخبر ان هرقل ارسل اليه برب من خرج كان تجارا بشام في المده التي مات بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا سفيان بكفر قريش بابنا ليعفى عن الذمي اذا وقال ابن وابن أخبرني يونس عن ابن جبل قال سئل أعلى من سحر من أهل العهد قتل قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صنع على ذلك فلم يقض من صنع وكان من أهل الكلام حدث محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يخيل إليه أنه صنع شيء ولم يصنعه باب ما يحضر من الغدر وقوله تعالى وإن يريد أن يخدعك فإن حسبك الله الآية وحدثنا محمد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء بن جبر قال سمعت بصر بن عبيد الله أنه سمع أبا إدريس قال سمعت عوف بن مالك المطار أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة لبكا وهو في قبة من آدم فقال أعدد الله بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى رجل 100 دينار فيظل ساقة ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته ثم أذنة ثم تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت ثمنين غاية تحت كل غاية 12,000 كلاب كيف ينبذ إلى أهل العدل وقوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إذ إليهم على سواء. الآية وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعبة عن الزهري قال أخبرنا عميد بن عمرو بن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعثني أبو بكر رضي الله تعالى عنه في من يؤذن يوم النحر بمن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر، وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس العبد الأصغر كان بدأ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام، فلم يعد عام حج عام حجة الوداع الذي حج به النبي صلى الله عليه وسلم به مشرك. باب إذن من عاهد ثم غدر، وقوله تعالى الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. وحدثنا قتيبة بن سعد قال حدثنا جرير بن عمرو عن عبد الله بن مرد عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع خلال من قلنا به كان منافقا خالصا، من إذا عدد كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر، ومن كانت به خصلة منه كانت به خصلة منه نفق حتى يدعها. وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأمشاني إبراهيم التميمي عن أبي عن علي رضي الله تعالى عنه قال ما كتبنا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وما به هذه الصحيفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عاهد إلى كذا، فمن عدد عددنا ومعددا فعليه لعنة الله والملائكة والنساء أجمعين، لا يقبل من عادل ولا ظفر وذمة المسلمين وعدة الناس عليها دينهم، فمن أخر مسلما فعليه لعنة الله عز وجل والملائكة والنساء أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والنساء أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال أبو مسعود حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سقم بن سعيد عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كيف أنتم إذا لم تجدوا دينارا ولا درهما فقيل له وكيف دار ذلك كائنا يا أبي هريرة؟ قال إي والذي نفسه أبي هريرة بيده عن قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قالوا عما ذاك؟ قال تنتهك ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيشد الله عز وجل قلوب أهل ذمته فيمنعون ما في أيديهم. باب وحدثنا عابدة قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش قال سألت أبا وائل قال شهدت صفين قال نعم، فسمعت سالم بن حنيف يقول اتهموا رايكم رايت يوم ابي جندل لو استطيع ان ارد امر النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لردت، وما وضعنا سيفنا على عوادكم لامر يخضعنا الا اسهلنا بنا الى امر نعرفه غير امرنا هذا. حدثنا عبد الله بن محمد بن قال حدثنا احد بن ادم قال حدثنا يزيد بن عابد العازي عن ابي قال حدثنا حبيب بن ابي ثابت قال حدثني ابو وائل قال كنا بصفين فقام سالم بن حنيف رضي الله تعالى عنه قال أيها الناس تيموا أنفسكم فإنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ولو نرى كذلك لقاتلنا. لجاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله لسنا على حق وعلى الباطل؟ فقال بلى. فقال أليس خطنا في الجنة وخطنا في النار؟ قال بلى. قال فعلى من أعطي الدنية في ديننا نرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال ابن الخطاب إني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يطيعني الله أبدا. فانطلق عمر إلى أبي بكر فقال له مثل ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه رسول الله ولن يطيعه الله أبدا. فنزل سورة الفتح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر إلى آخره. فقال عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله يا وفقه النوى؟ وقال نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن هاشم بن عروة عن أبي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنها قالت قدمت علي أمي وهي مشركة بعهد قريش إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدتهم مع أبيها، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه فقالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة فأصر؟ وقال نعم. صليها بالمناصحة على ثلاثة منها أو وقت معلوم. حدثنا احمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا شرح بن مسلم قال حدثنا ابراهيم بن زرع بن ابي اسحاق قال حدثني ابي عن ابي اسحاق قال حدثني البراء رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يعتمر ارسل الى من كتب يستاذن مني دخول من كتب شرط علي ان لا يكن بها الا ثلاث ليال ولا يدخل الا بجول الثاني سرعي ولا يدعو منهما احدا. قال فاخذ يكتب الشرط بينهم على علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فكتب هذا ما قضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا لو علمنا انك رسول الله لم نمنعك ولا بايعناك، ولكن اكتب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله. فقال انا والله محمد بن عبد الله وانا والله رسول الله. قال وكان لا يكذب. قال فقال لي علي نمح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال علي رضي الله تعالى والله لا معه وبدن. قال فاريني. قال فارويه فمعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. فلما دخل ومضى الايام واتوا علي رضي الله تعالى عنه فقال امر صاحبك بن عطار فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال نعم. ثم ارتحل باب الموادعه من غير وقت وقول النبي صلى الله عليه وسلم اخركم ما اقركم الله به باب وضرع جي في المشركين في الدار ولا يؤخذ لهم ثمن. وحدثنا عابد بن عثمان قال اخبرني ابي عن شعبه عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم مساجد وحوله ناس من قريش من المشركين اذ جاء عقبه بن ابي معيط بسلع جزور فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع راسه حتى جاءت فاطمه عليه السلام فاخذ ذات النظر ودعت على من صنع ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك المال من قريش، اللهم عليك أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معاذ وأمية بن خلف وأبي بن خلف. لقد رأيت أم قدر يوم بدر فألق في بئر غير أمية أو أبي، فإنه كان رجلا ضخما، فلما جروا تقطع أوصاله قبل أن يلقى في البئر كم اسم الغادر للبر أو للبر. والفاجد حدثنا أبو الوليد قال وحدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سلمان الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل غادر نواه يوم القيامة. قال: أحد ما ينصب، وقال الآخر: يرى يوم القيامة يعرف به. وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكل غادر نواه ينصب لغدرة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن داوود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال: يوم فتح مكة إن هذا البلد حرم الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرم بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال به لأحد من قبل، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرم بحرمة الله إلى يوم القيامة. لا يغطد شوقه ولا ينفر صيده ولا يلتفت لقطته إلا من عرفه ولا يقتل خلاه. فقال عبس: يا رسول الله، إلا ليذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال: إلا ليذخر. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب بديع الخلق، كتاب نجاة بقول الله تعالى: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد. قال الربيع بن خثيم والحسن: كل عليه هين هين وهين، مثل لين ولين وميت وميت وضيق وضيق. أفعين لأنه إذا قلت أهوان يعني معنى هين، ومن معنى التضييق صار في شيء أهوان، في شيء أهوان منه، يعني خطير هذا. هذا معنى البخاري رحمه الله ودقة رحمه الله في العربية. أحسن الله عليك. يعني إن الذي سمك السماء لنا لنا بيتا كائن وأعز وأطول، يعني أزيدة طويلة. كذلك قول جميل، يعني أعز هنا ليس على بال المغادرة الحقيقة الغائبة. أحسن الله عليكم. أفأعي علينا حين أنشأكم وأنشأ خلقكم لغوب النصب أطورا طورا كذا وطورا كذا عدا طوره أي قدره. وحدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا زهير عن جامع بن جدد عن عمر بن معرز عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه وقال: جاء نفر من بني تيم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا بني تيم ابشروا. قالوا: بشرتنا فاعطنا فتغير وجهه. فجاءه اهل اليمن فقال: يا اهل اليمن اقبلوا البشرى. اذ لم يقبل بنو تيم. قالوا: قبلنا. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بدء الخلق والعرش. فجاء رجل فقال: يا عمران، وراحلتك تفلتت، ليتني لم اقم. وحدثنا عمر بن حفص بن غاز قال حدثنا ابي قال حدثنا رجل قال حدثنا جده بن جدد عن صفوان بن معرز انه حدثه عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، فأتوا ناس من بني تميم فقال: قبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا بعضنا مرتين. ثم دخل علي ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. إذ لم يقبل بنو تميم. قالوا: قد قبلنا يا رسول الله. قالوا: جئناك نسألك عن هذا الأمر. قال: كان الله عز وجل ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب بذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. فنادم الذي ذهبت ناقتك يا ابن الحصين، فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب. فوالله لو وددت أني كنت ضربتها. وروى عيسى عن رقبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: سمعت عمر رضي الله تعالى عنه يقول: قام بنا النبي صلى الله عليه وسلم قام، فأخبرنا عن بدء الخلق دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم. حافظ ذلك من حافظ ونسي ومن نسي. وحدثني عبد الله بن أبي شيبة عن أبي أحمد عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وراه يقول: الله شتمني ابن آدم، ومن بغي له أن يشتمني، وتكذبني، ومن بغي له أما شتمه فقولوا: إن لي ولد، وما تكذبوا فقولوا: ليس يعيذني كما بدأني. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا قتيبة بن عبد الرحمن القرشي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قضى الله عز وجل الخلق كذب بكذبه فهو عنده فوق العرش إن رحمة غلبة غضبه. باب ما جاء في سبع أراضين وقول الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والسقف المرفوع السماء سمكها بناءها كنفيها فيها حيوان الغبق يسوى وحسنها وأزينت سمعت وأطعت وقد أخرجت ما فيها من الموتى وتخلت عن طحاها دحاها سائرة وجه الأرض فنبيع الحيوان نومهم وسهرهم. وحدث علي بن عبد الله قال أخبرنا بن عنيت عن علي بن المبارك قال حدثني أحمد بن كثير عن محمد بن إبراهيم بن عريض عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه كان بينه وبين أنس خصومة في أرض فدخل على عائشة رضي الله تعالى عنها فذكر لها ذلك فقال في أبي سلمة جئتني في الأرض فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر طوق من سبع أراضين. وحدثني بشر محمد قال أخبرنا عبد الله عن موسى بن عقبة عن سلمة عن أبي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أقل شيء من الأرض بغير حق يخذل به يوم القيامة إلى سبع أراضين. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبو عن محمد بن سليم عن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله تعالى عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه أنه قال الزمن قد صدرك يأتي يوم خلق السماوات والأرض سنة 12 شهرا من أربعة أشهر ثلاث متوالية وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ومضر الذي بين زمرة وشعبان. وحدثني عبيد الله عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سلمة عن هشام عن أبي عن سعد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنه خاصمته أروى بحق زعمت أنه انتقص ولا إلى مروان فقال سعد أنا انتقص من حقي شيئا أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما بينه يطوق يوم القيامة من سبع أراضين. قال ابن أبي سلمة عن هشام عن أبي أنه قال قال لي سعيد بن زيد دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فيكن بمثله وقال قتادة ولقد زينا السماء الدنيا بمصابع خلقها للنجوم بثلاث جعلها زينة لسماء ورسوما لشهد وعلامة متتابعة فمن تأول فيها بغير ذلك أخطا وضع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هشيما متغيرا والأب ما يأكل الأنعام والأنم والخلق برزخ حاجب وقال مجيد ألففا ملتفة والغلب والملتفة فراشا مياتا كقوله تعالى ولكم في الأرض مستقر نكيدا قليلا. باب صفة الشمس والقمر بحسبان قال مجيد كحسبان الرحى وقال غير بحساب ومنازل لا يعدوان يا حسبان جماعة حساب مثل شهاد وشبان ضحى ضوء أن تدرك القمر لا يسر ضوء أحدهما ضوء الآخر ولا ينبغي لهما ذلك سابق النار يتطالب حديثان نسلخ نخرج أحدهما من الآخر ونجري كل واحد منهما واهية وهيها تشققها أرجاؤها أرجائها ما لم يشق منها فهي على حافتيك قولك على أرجاء الدير أغطش وجن أظلم. وقال الحسن كورت تكور حتى يذهب ضوها والليل وما وسق جمع من دابة من وسق استوى بروجا منازل الشمس والقمر الحرور بالنار مع الشمس. وقال ابن عباس ورغبة الحرور بالليل والسم بالنار. وقالوا يولد يكور وليجة كل شيء نقلته بشيء. حدث محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عائشة عن إبراهيم عن أبي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله تعالى عنه حين غربت الشمس تدري أين تذهب قلت الله ورسوله أعلم قال بما تذهب حتى تسجد بعد العرش فتستأذن فيؤذن لا يوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لا يقال لا يرجع من حيث جئت فتطلع من مغربها فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لا ذلك تقدير العزيز العليم. حدثنا مسدد بن قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عبد الله التناج قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. حدثني أحمد بن سليمان قال حدثني أبي قال أخبرني عمر أن عبد الرحمن بن القاسم ابن القاسم حدثه عن أبي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموضع عظيم ولا لحياته ولكنهما يأتيان من آيات الله عز وجل فإذا رأيتم فصلوا. وحدثني إسماعيل بن أبي ويسن قال حدثني مالك بن زيد بن أسلم بن عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا يخسفان لموضع أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. وحدثنا يحيى بن مكرم قال حدثنا ليث عن وكلم عن ابن جبين قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خازنت الشمس قام فكبر وقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده وقام كما هو فقرأ قراءة طويلة وهي أدنى من الركعة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى ثم سجد سجودا طويلا ثم ثم قال لك عدل لك الذي مثل ذلك ثم سلمتم وقد تسجل التشط وخطر النزر وقال بك كل شط والقمر انهم هيتان من هيتان لا يعز الا لا يستفن لموت احد ولا لحياه به اذا رايتم وفزع الى صعيد عدد بن محمد بن رسالة قال عدد بن يحيى عن اسماعيل قال عدد بن كزر عن ابي مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال الشط والقمر لا ينكسبن لموت احد ولا لحياه به ولكنهم هيتان من هيتان لا يعز الا فاذا رايتم وظلوا باب ما جاء في قوله تعالى وهو الذي ارسل بها منشورا بين يدي رحمته قاصبا تغضب كل شيء لواقحا ما لاقحا ملقحة عصر ريح عاصف تهب من الارض الى السماء كعمود به نار سر برد نشورا متفرقة عجبا ادم قال عجبا شبط عن الاكم عن مجاهد عن العباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال نصبت بالصبا واولك تعاز بالدبل عجبا ما يكتب ابن ابراهيم قال عجبا من جرج عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا راى مخيلة في السماء اقبل وادبر ودخل وخرج وتغير وجهه فاذا انطلت سماه سريان فعرفته فعرفته عائشة ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ادري لعله كما قال قوم فلما راه عارضا مستقبل أودية من آية باب ذكر الملائكة عليهم السلام وقال يا نسول رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن سلم من النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام عدو اليهود من الملائكة وقال ابن رسول الله نحن الصافون الملائكة وحدثنا عتبة بن خالد قال حدثنا مولى عن قتادة وقال لي قليلا حدثنا يزيد بن سلام قال حدثنا سعيد بن هشام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عن مالك بن صعصعه أنه رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا عند البيت بين النائم ونخبان وذكر بين الرجلين فأوذت بفصل من ذهب مليا حكمة وإمنا فشق عن من النحر إلى مراق البطن ثم غسل البطن بماء زمزم ثم مليا حكمة وإمنا وأوذت بذهب الذي أبيض دون البغل وفوق الحمار البراق فانطلقت مع جبريل عليه السلام حتى دين السماء الدنيا قيل من هذا قيل جبريل قيل من معك قيل محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد أرسلني قال نعم قيل مرحبا به ولا نعم المجيء جاء فأتيت على آدم عليه السلام فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي فأتينا السماء ثانية قيل من هذا قيل جبريل وقيل من معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل أرسل إلي قال نعم قيل مرحبا به ولا نعم المجيء جاء فأتيت على عيسى عليه السلام وعيسى ويحيى عليهما السلام فقال مرحبا بك من أخ ونبي فأتينا السماء ثالثة قيل من هذا قيل جبريل عليه السلام قيل من معك قيل محمد صلى الله عليه وسلم ما قيل وقد أرسلني قال نعم قيل مرحبا بي ولن أعمل مجيء جاء فأتيت يوسف عليه السلام فسلمت عليه قال مرحبا بك من أخ ونبي فأتيت السماء فأتينا السماء الرابعة قيل من هذا قيل جبريل عليه السلام قيل من معك قيل محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد أرسل إليه قيل نعم قيل مرحبا بي ولن أعمل مجيء جاء فأتيت على إدريس عليه السلام فسلمت عليه فقال مرحبا من أخ ونبي فأتينا السماء الخامسة قيل من هذا قال جبريل عليه السلام قيل من معك قيل محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا بي ولنا من وجهه جاء فدنا على هارون عليه السلام فسلمت عليه فقال مرحبا بك من اخي ونبي فاتينا على السماء السادسه قيل من هذا قيل جبريل عليه السلام قيل من معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد ارسل اليه قال قيل وقد ارسل اليه مرحبا بي ولنا من وجهه جاء فدنا على موسى عليه السلام فسلمت عليه فقال مرحبا بك من اخي ونبي فلما جاوزت بكى فقيل ما اتك قال يا رب هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنه من امتي افضل مما يدخل من امتي فاتينا السماء سبعه قيل من هذا قيل جبريل عليه السلام قيل من معك قيل محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد ارسل لي مرحبا به ونعم مجيء جاء فاتيت على ابراهيم عليه السلام سلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي فرفع لي البيت المعمور فسالت جبريل عليه السلام فقال هذا البيت المعمور يصلي به كل يوم ترون الف ملك اذا خرجوا لم يعودوا الي اخر ما عليهم ورفعت لي ستره منتهى فاذا نبقوا كانه قلال هجر ورقوا كان واذان الفيول في اصلها اربعه انار ناران باطنان ونهران ضائع فسألت جبريل عليه السلام فقال أما باطنان ففي الجنة والمظاهر النيل والبرد ثم فرضت علي خمسون صلاة فأقبلت حتى جئت موسى عليه السلام فقال ما صنع فقلت فرضت علي خمسون صلاة قال أنا أعلم بنفسي منك عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة وإن أمتك لا تطيق فارجع إلى ربك عز وجل فسلوا فرجعت فسألت فجعل أربعين ثم مثلهم ثم ثلاثين ثم مثله فجعل عشرين ثم مثله فجعل عشرا فأتيت موسى عليه السلام فقال مثله فجعل خمسا فأتيت موسى عليه السلام فقال ما صرف قلت جعل خمسا فقال مثله قلت سلمت بخير فنودي إن قد أمضيت فريدت وخفضت عن أبدي وأجزي الحسنة عشر وقال النمن عن قتادة عن الحسن عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور وحدثنا الحسن بن ربيعة قال حدثنا ابن حصي عن الأعمش عن زيد بن وابن قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن عليكم يجمع خلقه في بطن يومي أربعين 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ونصفه واجله وشكر او سعيد، ثم ينفق به الروح فإن رجلا منكم لا يعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة بدرا فيسقط عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذرعا فيسقط عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. وحدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع أنه قال قال أبو هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وتابعه أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أحب الله العابد مات جبريل عليه السلام، إن الله عز وجل يحب فلانا فأحببه، فيحب جبريل عليه السلام ينادي جبريل عليه السلام بأهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحب أهل السماء، ثم يوضع على القبر في الأرض. حدثنا محمد قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا الليث وقال حدثنا ابن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة عليهم السلام تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر فقضي في السماء فتصرخ الشياطين السبع فتسمعه فتوحي إلى الكون فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. وحدثنا عبد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سالم قال حدثنا مشارين عن بسلمة وأنا غري عن أبو هريرة رضي الله تعالى أننا قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب السماء الملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا جلس الإمام طوروا الصحف وجاءوا يسمعون ذكر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زريع عن سعد بن المسيب قال مر عمر رضي الله تعالى عنه ينشد حسن رضي الله تعالى عنه ينشد فقال كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، ثم انتبه إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال أنشدك بنا يا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويجب عني اللهم أعيذ بروح القدس. قال نعم. حدث حسن عمر قال حدثنا شعبة عن عاد بن ثابت عن البراء رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حسن أهجوم واجم وجبجل معك. حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو نجر قال حدثنا أبي قال سمعت حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كأني أنظر إلى غبار ساطع في سكة بني غن من زاد موسى موكب جبريل عليه السلام. حدثنا فروة وقال حدثنا علي بن حسين عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الحديث أن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي وقال كل ذاك يأتي الملك عينا في مثل صلصلة الجرس فيقسم عني وقد وعيت ما قال وهو أشد علي وإذا مثل لي الملك أحيانا رجل فيكلمني فأعي ما يقول. وحدثنا آدم وقال حدثنا شد وقال حدثنا أحمد بكثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من انفق زوجين لسبيل الله عز وجل دعته خزانة الجنة ايفلها الامة. فقال يا ابو بكر ذاك الذي لا توى عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجو ان تكون من معتدنا عبد الله بن محمد بن قلعه بن شمر قال اخبرنا معمر عن يسري عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يا عائشة هذا جبريل يقرا عليك السلام. فقالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا ارى تريد النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا ابن عامر قال حدثنا عمر بن ذر حا وحدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن أبي عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لجبريل لا تزورنا أكثر مما تزورنا. قال فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا لا يتعددنا إسماعيل وقال حدثنا سلمان وعن يونس عن ابن جبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عدود بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقراني جبريل عليه السلام عن حرب فلما زال سزيد وعتمد على إلى سبعة عرب وعتمد منه قادر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزبير قال حدثنا عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجو وتنزل وكان يجو وما يكون في رمضان حين يلقى جبريل عليه السلام وكان جبريل عليه السلام يلقى في كل ليلة من رمضان فيدرس القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه حين يلقى جبريل ويجو وذبر خير من رحم المرسلة وعند عابد الله وعن عبد الله قال حدثنا معمر بهذا الإسناد ذكر معمر وروى أبو هريرة وفاطمة رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام كان يعرض القرآن وحدثنا بربك قال حدثنا ليث عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا فقال له عروة وأما إن جبريل عليه السلام قد نزل فصلى أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال عمر رضي الله تعالى عنه اعلم ما تقول يا عروة. قال سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل عليه السلام فأمن فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه خمس صلوات حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدينا عن شعيب بن عامر حبيب بن أبي ثابت عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه قال جبريل عليه السلام نزل من أحدكم يشرك بالله شيئا دخل الجنة ولم يدخل النار قال وإن كان من فرق قال وإن حدثنا بمن قال أخبرني جعلنا قال عزيزنا بالدنيا دعان الأعرج عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنار ويجيك بمن قصر الفجر والعصر ثم يعرج إليه الذين بيتوا بكم فيسألهم ربهم فيسألهم هو أعلم فيقول كيف تركتم عملي فيقولون تركتهم يصلون وأتيناهم يصلون الباب إذا قال أحدكم أهل والملائكة عليهم السلام في السماء فوقفت أعداؤهم الأخرى وبدا لهم ملكة من دم وحدثنا محمد بن قال أخبرنا مخلد بن قال أخبرنا بن جريج عن إسماعيل بن أمية أننا قال حدث وأن القاسم بن محمد حدث وأن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت حشوت للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وسادة بها تماثيل كان له مرقة فجاء فقام بين البابين وجعل يتغير وجهه فقلت ما لنا يا رسول الله قال ما بال هذه وسادتي قل قالت وسادة جعلتها لك لتضج عليها قال ما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا به صورة وأن من صنع صورة يعذب يوم القيامة يقول أحي ما خلقتم حدثنا ابن قتيبة قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمرو بن سريع عن عبيد الله بن عبد الله وسمعت عباس رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تدخل الملائكة بيتا به كلب ولا صورة تماثيل وحدثنا أحمد قال حدثنا ابن أبي قال أخبرنا عمرو أن أبو كرم لنا شجع حدثه أن بصر بن سعيد حدثه أن سيد بن خالد الجوني رضي الله تعالى عنه حدثه ومع بصر بن سعيد وعبيد الله الخولاني والذي كان في حجر ميمونة رضي الله تعالى عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدثهما أنهما أنه حدثهما وزيد بن خالد أن أبا طلحة حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا به صورة قال بصر فمرض زيد بن خالد فعذنه فإذا نحن في بيت ستر في تصوير فقلت لعبيد الله الخولاني ألم يحدثنا في التصوير فقال إنه قال إلا رقم بثوب ألا سمعته قلت قال بلى قال قد ذكره وحدثني أحمد بن سلمة قال حدثني ابن أبي قال حدثني عمر عن سالم عن أبي أنه قال وعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقال إنا لن ندخل بيتا به صورة ولا كفن عدد الإسماعيل وقال عددني مالك عن سبين عن أبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله عليهم حمده فقول اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملكة وقال لما تقدم من ذب عددنا إبراهيم من ذري قال عددنا محمد فلحن قال عددنا أبي عن إلى ابن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذا في صلاة ما دامت صلاة دعابس والملكة عليه وسلم تقول اللهم قل وارحموا ما لم يقم من صلاتها ويعدد عدنا علي بن عبد الله قال حتى سفيان عن عمرو عن عطاء عن زهير بن على عن ابي رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا على المنبر ونادوا يا مالك قال سفيان في قراءه عبد الله ونادوا يا مال وحدثنا عبد الله بن يوسف قال قران بن ابي قال قران يونس وعن من جبين قال حدثني عروه ان عائشه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل اتى عليك يوم كان اشد من يوم أحد قال لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقد إذ عرضت على نفسي على ابن عبدي يا لي لا بني عبد فلان فلم يجبني إلى ما أردت فانضربت وأنا ممون على وجهي فلم أصبت إلا وأنا بقر من التعالي بقر بعض رأسي فإذا أنا بسحرة النقاط أضلت من أضلت فإذا فيها جبريل عليه السلام ناداني فقال إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما أردت عليك وقد بعث إليك ملك الجبال ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فناداني ملك الجبال فسلم عليه ثم قال يا محمد فقال ذلك بما شئت إن شئت أن أطلق عليهم الأخشبين فقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم الأرض أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله وعده ولا يشرك به شيئا وحدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عنبة قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني وقال سألت سر بن حريش عن قول الله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى قال حدثنا ابن مسعود أن ورأى جبريل عليه السلام له 600 جناح أو 600 جناح وحدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن نمشى عن إبراهيم عن عرقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى إلا قد رأى من آيات ربه الكبرى قال رأى رفرفا أخضر سد أفق السماء حدثنا محمد بن عبد الله بن إسفان قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن ابن عون فقال قال أنت أنا القاسم وأنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن قالت من زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى رفرفا قد عظم ولكن قد رأى جبريل عليه السلام بصورته وخلقه سائر جاد مرينا الأبوق حسدنا محمد بن يوسف قال تدنا مسلمة قال تدنا زكريا بن أبي زائدة عن ابن الأشوعي عن الشعبي عن مسروق أنه قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها فإن قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى قالت ذاك جبريل عليه السلام كان يأتي بصورة الرجل وإنه أتاه هذه المرأة بصورته التي هي صورة فسد الأبوق حسدنا وقال حسدنا جرير قال حسدنا ورجعنا عن سمرة أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلا يأتاني قال الذي يوقد النار مالك خازن النار وأنا جبريل وآدمي كائن عليه السلام حسدنا مسددا قال حسدنا وأنا تعالى نعجعنا الحضر عن أبو هريرة رضي الله تعالى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا رجل مرأته إلى فرجه فأرى ثلاثة غضبا عليها لعنة الملكة بعد تسعة دعوة شعبة وأبو حمزة وابن داود ومعاوية تعالى نعجع حسدنا عبد الله يوسف قال أخبرنا الليث وقال حسدنا وقال أنا من شغلنا قال سمعت رسول الله قال أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم غدر عني الوحي فترك فترة فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء قال بعض بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحرائم قائد على كرسي بين السماء والأرض فزئدت منه حتى هويت إلى الأرض فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر إلى فهجر قال أبو سلمة والرجل الأوثان وحدثنا محمد بن بشان قال حدثنا والذر قال حدثنا شعبة عن قتادة وقال لي خالفة حدثنا عزيز بن سلمة قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبن عالية قال حدثنا ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني رضي الله تعالى عن عم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت ليلة أسري أبي موسى عليه السلام رجلا آدم طوالا جعلا كنوم الرجال شنوة ورأيت عيسى عليه السلام رجلا مربوعا مربوعا الخلق إلى الخمرة وبياض صبغ الرأس ورأيت مال كان خاتما لمن والدجال في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقائه قال أنس رضي الله تعالى قال أنس بن أبي بكر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم تحرس الملائكة المدينة من الدجال باب ما جاء في صفة الجنة وأن مخلوقة غلب العنيت مطهرة من الحيض والبول والرزق كلما رزقوا أوتوا قطوا بشيء ثم قطوا بآخر قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أوتينا من قبل وأتوا به متشابها يشبه بعضه بعضا ويختلف في الطعوم خطوبها يقربون كيف شاءوا دانية قريبة الأرائق والسرور وقال الحسن النضرة في الوجه والسرور في القلب وقال مجاهد سلسبيلا حديدة الجرية غول وجع البطن وينزفون لا تذهب عقول وقال ابن عباس رضي الله تعالى عن مدهاقا ممتلئا كواعب نواهد الرحب الخمر التسنيم ويعلو شرب أهل الجنة ختام طين مسك نضاختان طياطتان وقالوا موضونة منسوجة منه وطين الناقة والكوب ما لا أذن له ولا عروة والأبرق ذوات الآذان والغرى عروبا مثقلة واحد وعروب مثل صبور وصبور يسمي أهل مكة العريبة وأهل المدينة الغنيجة وأهل العراق الشاكلة وقال مجاهد روح جنة ورخاء والريحان والرزق والمنضود والموز والمخدود والموقر حملا ويقال أيضا لا شوك به والعرب المحببات إلى أزواجهن ويقال مسكوب جار وفرش مربوع بعضها فوق بعض لغوا باطلة تأثيما كذبا أفنان أغصان وجن الجنة ندان ما يجتنى قريب مدهام مدام سوداوان من الريو حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا متعتكم فإنه يعرض عليه مقعد الغداة والعشي فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم بن زرير قال حدثنا مرجع عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طلعت في الجنة فرأيت أكثر أهل البقراء وطلعت في النار فرأيت أكثر أهل النساء وحدثنا سعد بن أبي مريم قال حدثنا ليث قال حدثنا وكان عن ابن جبن قال قول النساء بن رسول رحمه الله أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال منين انا نائم رائدني في الجنه فاذا امراه تتوضا الى جنب قصر فقلت لمن هذا القصر فقالوا لي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فذكرت غيرته فوليت مدبرا فبكى عمر رضي الله تعالى عنه وقال عليك اعليك اغار يا رسول الله وحدثنا حجاج بن منال قال حدثنا هيثم بن قال سمعت وانا امرانا جوني يحدث عن البكر بن عبد الله ان فسد الاشعري عن ابي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيمه دوره مجوهر طولها السمين ثلاثون ميلا في كل زاوية منا لمؤمن أهل لا يراه من آخر نقره عبد الصمد والعارض بن عبيد على أبي عمران ستون ميلا وحدثنا حميدي وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا أبو النبي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل عدد كل عباد السبعين فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر تقرأ إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين حدثنا محمد بن القاسمين وقال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر عن النبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر لا يرزقون فيها ولا ينتقضون ولا يتغوطون آلية بها الذهب وأمشاط من الذهب والفضة ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخصو قيمة من وراء اللحم من غصن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوب ولا تباغض قلوبهم قلب واحد يسبحون الله عز وجل بكرة وعشية وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا نجاح بن قلعة الزنادي عن الأعرج عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول زمرة تدخل الجنة على سورة القمر ليلة البدر والذين على إثرهم كأشد كوكب إضاءة قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض لكل امرئ منهم زوجتان كل واحد واحدة منهما يرى مخصو قيمة صافيها من وراء لحمها من غصن يسبحون الله عز وجل بكرة وعشية لا يسقمون ولا ينتخطون ولا يسقون آنياتهم الذهب والفضة وأمشاطهم الذهب وقود مجامرهم الألوة قلب منيع عن العود ورشقهم المسك وقلب جيد الإذكار وأول الفجر والعشي وميل الشمس أن تراه تغرب وحدثنا محمد بن أبي بكر بن قتادة قال حدثنا أبو طير بن سلمان عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخلن من أمتي 70,000 أو 700,000 لا يدخلها ولو حتى يدخل آخر وجوههم على صورة القمر ليلة البدر وحدثنا عبد الله بن محمد بن الجبير قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شبان عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منها فقال والذي نفس محمد بيده لما ندير سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذه وحدثنا مسدد قال حدثنا عمرو سعد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب من حرير فجعلوا يعجبون من حسنه ولينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ندير سعد بن معاذ في الجنة أفضل من هذا وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سالم بن سعد بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع صوت أحد موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما في عددنا رحب بن عبد المؤمن قال عددنا يزيد بن زرع قال عددنا سعيد بن عنه قتادة قال عددنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه تمنه قال إن في الجنة لشجرة يسير راتب بثلها 100 عام لا أقطع عددنا محمد بن سليمان قال عددنا أبو لحم بن سليمان قال عددنا علي بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي عامر عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة لشجرة يسير راتب بثلها 100 سنة وقرى وانشد وظل ممدود ولا قاب قوس عليكم الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن قريح قال حدثنا أبي عن هلال عن عابد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول زمرة تدخل الجنة على سورة القمر ليلة البدر والذين على آثارهم كأعصار كوكب دري في السماء إضاءة قلوبهم على قلب رجل واحد لا تباغض بينهم ولا تحاسد لكل امرئ منهم لكل امرئ زوجتان من الحور المعين ومخصوقهن من وراء العظم واللحم حدث الحجز بن منهال قال حدثنا جعيد قال عدي بن ثابت أخبرني قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما مات إبراهيم قال إن له مرتعا في الجنة حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا مالك بن أنس عن أخونا بن سلمة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء عليهم السلام لا يبلغها غيرهم قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله عز وجل وصدق المرسلين عليهم السلام باب صفة أبواب الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين دعي من باب الجنة فيه عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن طارق قال حدثنا أبو حازم عن سالم بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الجنة 800 أبواب فيها باب يسمى الريان لا يدخل إلا صائمون باب صفة النار وأنها مخلوقة الغساقة يقال غسقت عينه ويرسق الجرح وكأن الغساقة والغسق واحد غسلين كل شيء غسلته فخرج منه شيء فهو غسلين فعلين من الغسل من الجرح والدبر وقال كلمة حصب جهنم حطب حطب بالحبشية وقال غير حاصب الريح العاصب والحاصب ما ترمي الريح ومنه حصب جهنم يرمى به في جهنم هم حصبها ويقال حصب في الأرض ذهب والحصب مشتق من حصباء الحجارة صديد قيح ودم خبت طفئت قرون تستخرجون أو ريت أو قط للمقوين للمسافرين والقي القفر وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صراط الجحيم سواء المقوي نحن بأنها تذكرة ومتعلم المقوي للمستهزئين أو للمسافرين على حد التسيرين فضيلة الشيخ صححها بالكسر القي نعم أحسن الله يرمى به في جهنم هي هم حصبها ويقال حصب حصب في الأرض ذهب والحصب مشتق من حصباء الحجارة صديد قيح ودم خبت طفئت قرون تستخرجون أو ريت أو قيت للمقوين المسافرين هنا كما أسلفت قلت بالكسر عندي كده طبعة المكنس رجعوا لكن هي بالكسر أنا أسلفت تمام فأنا قفلت عنها هي بالكسر عندي عفوا والقي القفر وقال ابن عباس صراط الجحيم سواء الجحيم ووسط الجحيم نشوبا من حميم يخلط طعام ويصاب بالحميم زفير وشهيق صوت شديد وصوت ضعيف ورد عطاشا غيا خسران وقال مجاهد يسجرون توقد بهم النار ونحاس الصفر يصب على رؤوسهم يقال ذوقوا باشروا وجربوا وليس هذا من ذوق الفم ماكس خالص من النار مارج الامير رعيته اذا خلاهم يعدوا بعضهم على بعض مريج ملتبس مارج أمر الناس اختلط مارج البحرين مارج دابتك تركتها وحدثنا أبو الوليد قال عزيزنا شبط عن مهاجرنا بالحسن قال سمعت زيد بن أمية يقول سمعت أبو ذر رضي الله تعالى نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وقال أبرد ثم قال أبرد حتى فاء الفيء يعني للطلول ثم قال أبرد بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم وحدثنا محمد بن يوسف قال عزيزنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم وحدثنا أبو اليمان قال قرأنا شعبنا عن الزبير قال عزيزنا أبو سلمة بن عبد الرحمن ينزل أبو هريرة رضي الله تعالى نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شكت النار إلى ربي عز وجل فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لي بنفسين فأذن لا بنفسين نفسا في الشتاء ونفسا في الصيف فأشد ما تجدون في الحر وأشد ما تجدون من الجمال فحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا همامون عن أبي جمرة الضبعي أنه قال كنت جالس ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما كتب أخذتني الحمى فقال أبردها عنك بماء زمزم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردها بماء أو قال بماء زمزم شكا همامون حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي عن عبايه بن رفعه انه قال اخبرني رافع بن خديج رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فور جهنم فابردوا عنكم بما يحدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الحمى من فيح جهنم فابردوا بما يحدثنا مسدد قال وحدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال حدثنا نافع عن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الحمى من فيح جهنم فأبردوا بالماء وحدثنا إسماعيل بن أبي وسلم قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناركم جزء من سبعين جزء من نار جهنم وقيل يا رسول الله إن كانت لك بيضا قال فضلت علينا بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سويا عن عمرو أنه سمع عطاء يخبر عن صفوان بن على عن النبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك قال حدثنا حدثنا علي بن علي قال حدثنا سفيان عن الربيع عن ابي وائل قال قيل له سمعت لو اتيت فلانا فكلمته قال انكم لا ترون اني لا اكلمه الا الا اسمعكم اني اكلم في السر دون ان افتح ابدا لا اكون اول من تدعى ولا اقول لرجل ان كان علي امرا انه خير الناس بعد شيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما سمعته يقول قال سمعته يقول يجاء الرجل يوم القيامه فيلقى في النار فتنطلق اقدمه في النار فيدور كما يدور الحمار براحه فيجدنا على النار عليه وفيقولون اي فلان ما شانك ما شانك اليس كنت تامرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر قال كنت امركم بالمعروف ولا اتي وناكم عن المنكر واتي رواه غندر وعن شبت عن العمش باب صفته ابليس وجنودي وقال مجاهدون يقذفون يرمون ذخورا مطرود واصب دائم وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ذخورا مطرودا يقال ماردا متمردا فتكه وقطع واستفزز استخف بخيرك الفرسان والرجل والرجل الرجالة واحد وراجل مثل صاحب وصحب وتاجر وتجر لأحكم كلا استعصل النقارين شيطان حدثنا إبراهيم موسى قال أخبرنا عيسى عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت زهر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الليث كتب إلي هشام كتب إلي هشام أنه سمع وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخير إلي أنه يفعل الشيء ما وما يفعله حتى كان ذات يوم دعا ودعا ثم قال أشعر بأن الله عز وجل أفتني بما فيه شفاية لرجل فقعد عظم عند رجل آخر وعند رجلي فقال عظم للآخر ما وجعه الرجل قال مطبوق قال مطبوق قال لبدون العظم قال فيه ماذا قال فيه مسلم ومشاقة وجف طلعة ذكر قال فإنه وقال في بير ذروان فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال لعائشة رضي الله تعالى عنها حين رجع نخلها كان رؤوس الشياطين فقلت استخرجته استخرجته فقال لا أما أنا فقد شفاني الله عز وجل وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرا ثم في ناس البير وحدثنا إسماعيل بن أبي ويسر قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن يحيى سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قبيل رجعتكم إذا ونام ثلاث عقد يضرب على كل عقد ما كان عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله أن حلت عقدة فإن تولى أن حلت عقدة فإن صلى إن حلت عقدة كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلا حدثنا عثمان بن أبي شبيبة قال حدثنا جرير عن نصر عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رجل نام ليله حتى أصبح قال ذكر رجل بان شيطان في دنياه قال في دنيه وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مولى عن نصر عن سالم بن أبي الجعد عن قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اما ان احدكم اذا اتى له وقال بسم الله اللهم اجعلنا من الشيطان واجعلنا من الشيطان ورزقنا فرزقا ولدا لم يضره الشيطان وحدثنا محمد قال اخبرنا عائشه عن هشام بن عروه عن هشام بن عروه عن النبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اذا طلع حاجب الشمس اذا دعوا الصلاه حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا صلاة عادة غبا ولا تحينوا بصلاتكم دروع الشمس ولا غروبا فإن تضروا بين قرن الشيطان أو الشيطان لا يدري أن يدرك قال هشام حدثنا معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بين يدي أحدكم شيء وهو يصلي فليمنعه فإن أبى فليمنعه فإن أبى فليقدره فإنما هو شيطان وقال عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان بعد نهاد فجعل يعطي من الطعام فأخذته فقلت لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي لن يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبع فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذب ذاك شيطان حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا ليث عن وكل عن ابن جبل قال أخبرني عروة أنه قال قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي شيطان وأحدكم يقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك عز وجل فإذا بلغه فليسعد بالله ولينتهي وحدثني أحد وكرر قال حدثني ليث قال حدثني وكرر عن ابن شهاب قال حدثني ابن أبي أنس مولى التيمين أن أبا حدثه أن سمع أبا هريرة رضي الله تعالى نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وزلزلت الشيطان حدثني الحمدي قال حدثني زهير قال حدثني عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنه قال حدثنا أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن موسى عليه السلام قال لك دواتنا وجاءنا قال رأيت إذا وإن إلى سكرة فإن نسيت الهدى وما أنساني إلا الشيطان وأنا أذكره ولم يجد موسى النصر حتى جاوز المكان الذي أمر الله به حتى عبد الله بن مسلمة عن ملك عن عبد الله بن دينان عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق فقال ها إن الفتنة ها هنا إن الفتنة ها هنا من حيث يضرب قرن الشيطان وحدثني هارون وجعفر بن طلحة بن محمد بن عبد الله الأنصاري وقال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استجنح الليل أو كان جنح الليل فقلت صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من العشاء فحلموا وأغلق كتبك واذكر اسم الله وأضف مصباحك واذكر اسم الله وأوقي سقاءك واذكر اسم الله وخمر إناك واذكر اسم الله ولو تعوض عليه شيء وحدثنا محمود وحدثني محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر بن سريع عن علي بن حسين العنصري بنت حيي رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر بعد ذو أزروا لين بعد ذو ثم قمت فانقلبت ما فانقلبت فقام معي ليظلمني وكان مسكن وفي ذلك وسلامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكم أنا صبية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإن خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا أو قال شيئا وحدث العبدان وعن أبي حمزة عن العش عن عدي بن ثابت عن سليمان بن صورة أنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلا يستبان بعضهما حمار وجهه وانتفخت أوداجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قال ذهب عنه ما يجد ولو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بالله من الشيطان فقال وهل بي جنون محددنا هذا وقال عدد رجوت وقال عدد رسول عن سليم بن أبي الجعد عن فرب عن من عرس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال أما مجنب من الشيطان مجنب من الشيطان مجنب من الشيطان ما رزقنا إن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه قال حدثنا الأعمش عن سالم عن قرب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ذكر مثله وحدثنا محمود بن خالد بن شبرة وشبرة بن خالد بن شبرة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة ثم قال إن الشيطان عرض لي فشد علي فضع صلاة علي فأمكنني له منه فذكر حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نودي في صلاة أدبر الشيطان ولو طرد فإذا قضي أقبل فإذا سوب بها أدبر فإذا قضي أقبل حتى يخسر من الإنسان وقلبه فيقول اذكر كذا وكذا حتى لا يدري ثلاثا صلى أربعة فإذا لم يدري ثلاثا صلى أربعة سجد سجد سوى حدثنا أبو الأمانة قال أخبرنا شعبون عن أبي سند عن الأعرج عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يطعن شيطان لو أن أحدكم إذا أتى أهل قال حدثنا محمد بن سبق قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نودي بصلاة أدبر شيطان ولو طرد فإذا قضي أقبل فإذا سوب بها أدبر فإذا قضي أقبل حتى يخطر بين الإنسان وقلبه فيقول اذكر كذا وكذا حتى لا يدري ثلاثا صلى أربعا فإذا لم يدري ثلاثا صلى أربعا سجد سجد السهو وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعبان عن أبي الزناد عن العرج عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يطعن شيطان في جنبه بإصبعي وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعبان عن أبي الزناد عن العرج عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يطعن شيطان في جنبه بإصبعه حين يولد غير عيسى بن مريم عليه السلام ذهب يطعن فطعن بالحجاب وحدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن المغيرة عن إبراهيم عن علقمة قال قدمت الشام فقلت من ها هنا قال أبو الدرداء قال أفيكم الذي أجره الله عز وجل من الشيطان على لسان نبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن المغيرة وقال الذي أجره الله على لسان نبي صلى الله عليه وسلم يعني عمار قال وقال ليس حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال أن أبا الأسود أخبر عروته عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الملائكة تتحدث في العنان والعنان والغمم بالأمر يكون في الأرض فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها في أذن الكائن كما تقر القارورة فيزيدون مع مئة كذبة وحدثنا عاصم وأيضا مسكون ذا وجه ما هي كذبة وأيضا كذبة هي مثل كلمة كلمة وكلمة وكلمة، لكن في تفصيل عند العرب يعني إذا قالوا كلمة وإذا قالوا كلام، كلمة يعني مختصر في شيء محدود، وكلام يكون في شيء كبير. فالسي بوي يقول باب ذكر الكلام، ذكر الكلم عند العرب يريد به الاسم والفعل والحرف كتاب. الآن سمعتم مني شيئا من الكتاب السي بوي وقد رويته كاملا، فلا يعتبر اسمه البعضي ويجزى البعضي جزاء الله خير. وحدثنا عاصم علي قال حدثنا ابن ابي دمن عن سعيد بن قري عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: التزاؤم من الشيطان، فاذا تزاؤم احدكم فليرد وما استطاع، فان احدكم اذا قال ها ضحك الشيطان. وحدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابو زبده قال يجمعون اخبرنا عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت: لما كان يوم احد نودي من المشركين فصحى ابليس وان يعبد الله اخركم، فرجعت لهم فجئت لذته هي واخرهم، فنظر حذيفه فاذا هو بابي اليمان، فقال يا عبد الله يا أبي أبي، فوالله ما احتجزوا حتى قتلوا. فقال حذيفة: غفر الله لكم. قال عمر: فما زالت في حذيفة من بقية خير حتى لحق بالله عز وجل. ورضي الله تعالى عن حدثنا الحسن بن ربيعة قال حدثنا ابن حوزة عن أشعث عن أبي عن مسعود أنه قال: قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة، فقال: واختلسني أختلس الشيطان من صلاة أحدكم. حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حدثني سليم قال حدثني سلمان بن عبد الرحمن قال حدثني الوليد قال حدثني الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبي أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم: رؤيا صالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يخاف فليبسط عن يساره وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره. وحدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سمين مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عادل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حظا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن جبير قال: أخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد أن محمد بن سعد بن أبي وقاص أخبره أن أباه سعد بن أبي وقاص قال: استأذن عمر رضي الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من القرش أن يكلمنا ويستكثرنه عالية أصواتهن، فلما استأذن عمر رضي الله تعالى عنه قمنا يقتدن العجب، فآذينا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أضحك الله سنك يا رسول الله، قد عجبت من أولئك اللاتي كنا عندي، فلما سمعنا صوتك افتدرنا العجب. قال عمر رضي الله تعالى عنه: فأنت يا رسول الله كنت أحق أن يهبنا. ثم قال: أي عدوات أنفسهم أتهبنني ولتهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: نعم، أنت أخذ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما لقيك شيئا قط سالكا فجا إلا سالك فجا غير فجك. وحدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سقط أوراه أحدكم من منامه فليتوضأ فليستنثر ثلاثة، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم لقوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، إلى قوله تعالى: عما يعملون بخسا نقصا. قال مجاهد: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. قال كفار قريش: الملائكة بنات الله وأمهاتهم بنات صلوات الجن. قال الله تعالى: ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، ستحضروا للحساب، جند محضرون عند العذاب. وحدثنا قتيبة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري عن أبي أنه أخبره أن أبا سعد الخدري رضي الله تعالى عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد رضي الله تعالى: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم باب قول الله جل وعز: وإذا صرفنا إليك نفرا من الجن، إلى قوله تعالى: أولئك في ضلال مبين. مصرفا معدلا صرفنا أي وجهنا باب قول الله تعالى أرد فيها من كل دابة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الثعبان والحياة والذكر منا يقال ولا الحياة وجنسنا الجان ونفع والأساود آخذ بناصرها في ملكه وسلطانه يقال صافات بسط أجنحتهن يقبضن يضربن بأجنحتهن. وحدثنا عبد الله بن محمد بن قرعة بن هشام بن يوسف قال حدثنا معمر عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول اقتلوا الحياة واقتلوا الظرفيتين والأبطر فإنهما يطمسان البطر ويستسقطان الحبل. قال عبد الله فبين أنا أطارد حياة لأقتل فناداني أبو لوب بدلا لا تقتل فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحياة قال إنهنا بعد ذلك عن دوات البيوت وهي العوامل. وقال عبد الرزاق عن ممر الضرغان أبو لوب بدلا وزيد بن غضب ودلعه من نصر ومن وعيان وإسحاق الكلبي والزبيدي. وقال صالح وابن أبي حفصة وابن مجمع عن سلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال رآني أبو لبابة وزيد بن الخطاب باب خير مال بن سمي غنم يتبع بها شعب الجبال. وحدثنا إسماعيل بن أبي وائل قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعب الجبال وما وقع القدر يفر بدين من الفتن. وحدثنا عبد الله بن زبق قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس القبر نحو المشرق والبحر والخيلاء بأهل الخير والإبل والفتدين أهل الوبر والسكينة بأهل الغنم. وحدثنا مسدد بن قلعة بن حيان إسماعيل قال حدثنا قسنا عقبة بن عمرو أبي مسعود قال أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال اليمن يماننا هنا ألا إن القسوة وغلة القلوب في الفتدين عند وصول أذناب الإبل حيث يطر قرن الشيطان في رابعة ومضر. شيخنا بعد إذن فضلتك هنا الحديث أشار يفر بجيني من الفتن، وأصبح كثير من الدعاة في الدول العربية أصبحوا يفرون مما يلاقونه من الأمور المعروفة إلى بلاد غير إسلامية ويقيمون فيها، فهل عليهم حرج وقد فعلها يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ أنا مشكلة قضية طويلة جدا ولكن أنا فأرى أن من جاء إلى هذه البلاد ونفع الله به أرى له يعني أن لا يغادر. نعم. أرى أن لا يغادر. نفع الله به أن لا يغادر. نعم. يعني أنا كنت أقول لفضيلة الشيخ دكتور وليد يعني أرأيتم لو أن الشيخ وليد رجع إلى بلاد العرب ما ترون؟ نعم سيترك ضرر كبير هنا يعني غلبة العلم أنا أرى أن من نفع الله به هنا يعني يجب عليه أن يحتسب الحقيقة وأسأل الله أن يعينه لأن الحقيقة ما في أحد يحب أن يترك بلده. ولكن على كل حال إنما هي كما قال الإمام أحمد سوى يعاد ثم يغادر الإنسان أو أيام هذه يغادر الإنسان في الدنيا. فالإنسان إذا كان في المكان الذي ينفع الله عز وجل به وأنا أظن والله أن النبي صلى الله عليه وسلم لو رأى ما رآه يعني ما يفعله بعض يعني أهل العلم يعني مثال قبل الشيخ التطوري والعلماء الذين في الغرب لا أوجب عليهم هذا. المهم في أن رأيت ناس في أوروبا وناس في أمريكا وناس في شرق آسيا وفي بلدان فيها ناس من أهل العلم الحقيقة كانوا منارة لو كانوا في بلاد العرب وجد من يزاحمهم لأن يعني بلاد العرب يعرفون فيها علماء وفيها درجة أن البعض احتج علينا ويعني يقول شيخ محمد اختراع اسمه صامد والله يعني أنا أغلطت على كده كم مرة مرتين ولا يعني بعض يحتج يقول أيها الأمريكي ينادينا الأمريكان يا أيها الأمريكي ومن جور المشركين فهو منه إلى غير ذلك حتى يعني وصمونا بالكفر والعدوان. العجيب أن أنا كنت في ألمانيا وسمعت هذه الدعوة وهو مقيم نفسه هو مقيم في ألمانيا ويقول أنتم الله المستعان جزاكم الله خير شيخ الإسلام يحرم مغادرة بلده هو له كلام رحمه الله في السياسة الشرعية أنا أرى أن تقرأوا رسالة صغيرة هي رسالة شرعية، أو أن تقرأوا ولو قاعدة رحمه الله عظيمة يقول كل من نفع الله به حتى مع الحكام الظلمة وخفف ولو ربعاً ربع كان يتكلم عن ربع ولو شيئاً يعني من الشر يقول فهذا قد يلزمه، يعني يقول لازماً له في الجنة سيصيب. وهذا على كل حال يعني الإنسان يعني يخلص لوجه الله عز وجل وما عليه من كثرة المتكلمين. الله يحفظكم. جزاكم الله خير الشيخ. نعم. وحدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال راس الخبر نحو المشرق والفخر والخيلاء في اهل الخير والابل والفتتنا اهل الوبر والسكنه في اهل الغرب. وحدثنا مسدد بن قلعتنا يعني اسماعيل قال حدثنا كسرنا عقبه بن عمرو ابن عمرو ابي مسعود قال اشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمين فقال لمن يماننا هنا الا ان القسوة وغلظ القلوب في الفتتنا عند وصول اثناء الابل حيث يطلع قرنشه في رابعة ومضرعة وكتب ذكر عجزة ليس عن جعفر بن ربيعة عن العرج عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صيحة ديكة فسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم نائية الحبر كدعوة بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. وحدثنا سبو قال أخبرنا لو أنه قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاؤنا ما سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جنح إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين فانتشروا حينئذ فإذا تاب ساعة من الليل فاحدهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. قال أخبرني عمرو بن دينار أن سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما نحو ما أخبرني عطاؤهم ولم يذكروا اسم الله. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد عن محمد عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت وإني لا أرى إلا الفرع وإذا وضع على ألبان الإبل لم تشرب وإذا وضع على ألبان الأشياء شربت فعدته كعبا فقال أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قلت نعم قال لمران فقلت أفا قرأ التوراة. وحدثنا سعد بن عبيد عن ابن عمر قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبادة وحدثنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي الوزر ألف ويسقوا ولم أسمعوا أمر بقتله وزعم سعد بن عبيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وحدثنا صادقا وقال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا عبد الحميد بن زبير بن شيبة عن سعيد بن موسى أنهما شريكا أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأزر وحدثنا عبيد بن سفيان قال حدثنا أبو سلمة عن هشام بن النبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا ذات فئتين فإنه يلتمس البصر ويصيب العبد حدثنا مسدد بن قلعة بن يحيى عن هشام بن قلعة بن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأبتر وقال إنه يصيب البصر ويذهب العبد حدثني عمرو بن علي قال حدثنا ابن أبي عدي عن أبي يونس القشيري عن ابن أبي مليكة عن أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقتل الحياة ثم نهى قال إن النبي صلى الله عليه وسلم هدم حائطا له فوجد لي سلخة حية فقال انظروا أين وضم فنظروا فقال اقتلوا فكنت أقتل ولذلك فلقد أقلوا قال أخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا الجنان إلا كل أبتر ذي طفيتين لأنه يسقط الولد ويذهب البصر فاقتلوا. وحدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن عازم عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقتل الحياة بعد قبول ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الجنان الدود فأمسك عنها باب خمس من الدواب فواسق يوقف النبي الحرم. وحدثنا مسدد بن قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا معمر بن عارس ريان ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس فواسق يوقف النبي الحرم الفارة والعقرب والعذية والغراب والكلب والعقرب. وحدثنا عبد الله بن سلمة قال أخبرنا مالك عن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن أنس بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه العقرب والفارة والكلب والعقرب والغراب والحذاء. وحدثنا مسدد بن قال حدثنا عمرو بن زيد عن كثير عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما رفعه قال خمروا الآنية وأوقوا الأسلحة وأجيبوا الأبواب وكفوا صبيانكم عند العشاء فإن للجن انتشارا وخطفة وأطفئوا المصابيح عند الرقاد فإن الفواسقة ربما جفرت الفتيلة. وحركت أهل البيت قال ابن جرج وحبيب عن عطاء فإن للشياطين. وحدثنا عبدة بن عبد الله قال أخبرني عن آدم عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار فنزلت والمرسلات عرفا فإنا لنتلقاها من فيه إذ خرجت حياة من جحرها فابتدرنا لنقتلها فتركتنا فدخلت جحرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقيت شرفكم كما وقيتم شرفان إسرائيل عن نمجان إبراهيم عن علقمة عن عبدالله رضي الله تعالى عنه أنه ذكر مثله قال وإنا لنتلقى من فيه رتبة ودعوة أبو عوانة عن مغيرة وكالعصر وموانية وسلم من قرن من عين نمجان إبراهيم عن الأسود عن عبدالله رضي الله تعالى عنه قال عزيزا من نصر من عليهم قال أخبرنا عزيزا عن قال عزيزا عزيزا من وراء أنك عن المنور رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت مرأة النار النار في أرض ربطتها فلم تطعم ولم تدعها تأكل من خشاج أو خشاج الأرض قال وحدثنا عبيد الله عن سعيد بن مقري عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله وحدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثنا مالك عن أبي سعيد عن الأعرج عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي من الأنبياء عليه السلام تحت شجرة فلا تخطو من أدم فأمر بجهازه فأخرج من تحتها ثم أمر ببيتها فأغرق بالنار فأوحى الله عز وجل إليه فهلا نملة واحدة باب إذا وقع الذباب في شرف أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحي دام وفي الأخرى جفاء وحدثنا خالد بن وخلاد بن قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عمرو بن مسلم قال أخبرني عبيد بن عمر قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شرف أحدكم فليغمسه ثم لينزعه قال فإن في أحد جناحي دام والأخرى جفاء وحدثنا الحسن بن صبايا قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا أوفر عن الحسن بن سيرين عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال غفر لمرأة موميسة مرت بكلب على رأس راكي يلهث قال كذا يقتل العطش فنزعت خفها فأوطقت بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سليمان قال حفظه من الزرية كما أنك هاهنا قال أخبرني عمد الله عن الكعبة صنع عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدخل الملائكة في ذنبه كلب ولا صورة حدثنا عبد الله بن سبق قال أخبرنا ويقول عنا كان عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلب حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إمام بن عامي يحيى قال حدثنا موسى أن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حدثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا ينقص من عمله كل يوم من خيرات إلا كلب حرث أو كلب ماشية وحدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا سليمان قال أخبرني يزيد بن خضيرة قال أخبرني الزائب بن يزيد أنه سمع سفيان بن أبي زهير الشنائي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول من أقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم من خيرات وقال الزائب أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إيه ورب هذه القبلة قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته صلصال طين خلط برمل فصلصل كما يصلصل الفخار ويقال ممكن يريدون به صل كما يقال صر الباب وصرصر عند الإغلاق مثل كبكبته يعني كببته فمرت به استمر بها الحمد فأتممته ألا تسجد أن تسجد باب قول الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قال ابن عباس لما عليها حافظ إلا عليها حافظ في كبد في شدة خلق ورياش من مال وقال غيره الرياش والريش واحد وهو ما ظهر من اللباس ما تمنون النطفة في أرحام النساء وقال مجاهد إنه على رجعه لقادر النطفة في التحليل كل شيء خلقه فهو شفع السماء شفع والوتر الله عز وجل في أحسن تقويم في أحسن خلق أسفل سافلين إلا من آمن خسر ضلال ثم استثنى إلا من آمن لازم ننشئكم في أي خلق نشاء نسبح بحمدك نعظمك وقال أبو العالية فتلقى آدم من ربه كلمات فهو قوله ربنا ظلمنا أنفسنا فأزلهما فاستزلهما ويتسنه يتغير آسن متغير والمسنون المتغير حمئن جمع حمأة وهو الطين المتغير يخصفان أخذ الخصاف من ورق الجنة

وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبة من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر، قال فاصنع ما أمرك ربك، قال وتعينني، قال وأعينك، قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها، قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، قال فجعل يبنيان حتى يدور حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر بن مالك. وما في لسان العرب ذكر الضيخ الذي هو قبر، ذكر الضيخ الذي هو البيت. هنا اذكر دائما هذه الكلمه الجميله قول الملك لما قال لا يضيعون. حقيقه ان كثير من الناس يعني يظن ان الله عز وجل يحضره في اشياء كثيره، هذا لو حصل للتجار قلنا هو على ظنه بالله سوء على طول الخط، لكن هذا خطا كبير ان يحصل هذا للمصلين، هذا خطأ فعلا. لذلك الحقيقة الله عز وجل ذكر ظن السوء خصه بالكفار والمنافقين، الظانين بالله ظن السوء، دائما ظن بالله خير. أليس الله عز وجل يقول في كتابه أليس الله بكافٍ عباده، عبده صلى الله عليه وسلم، أليس الله بكافٍ عباده، يعني الصالحين قرى حمزة والكسائي وخلف يعقوب وأبو جعفر، يعني أليس الله بكافي من ثلاثة يعني صالح. قال الرجل قال عبد الله بن أحمد في أبيه الإمام أحمد بن حنبل قال يا أبي إن فلان يتكلم، قال يا بني الله يكفي، سبحان الله كفى الله. الإمام أحمد اشتهرت له أشياء هائلة من المقالات والكتب، حتى قال الذهبي في ترجمته في تاريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء ونقلوا عنه أشياء لا حاجة إليها، يعني زي ما يعد يعني امامته ولا ايش فائده، لكن الناس فرحين به ويتشرفون بان ينقلوا عنه حتى نفسه حتى كحته حتى اشياء من هذا القبيل، يعني يتشرفون بهذا. وهذا الذي سبحان الله تكلم به لم ينتشر له ورقه واحده فضلا عن الكتاب انتشر له. الله عز وجل يكفيك، لا تظن ان الله عز وجل سيخلو ابدا، كلما ظننت بالله ظنا حسنا كلما كان الله معك، وكلما ظننت ظن السوء عاقبك الله عز وجل بان ابعدك وتركك كما قال الله وتركهم في ظلمات لا يبصرون. احنا شفنا ابن القيم رحمه الله يعني يذكر دائما الاشكال اللي هو يحصل عند المؤمن، يعني ان هو كيف انه لا يامن مكر الله وفي نفس الوقت يحسن الظن بالله، فقال يعني كان ما معناه يعني مثلا الله لا يضيع أهله، في مثلا تنصر الله ينصر إذا تأخر النصر أو تأخر مثلا في المؤمن، لأن نصر الله من جهة يعني سوء ظن بنفسه، يعني مثلا يقول لعلي مثلا أنا لست من أهل الله أو لعلي قصرت مثلا في الأقل، لكن لا يعني لكن يعني يكون في نعم لكن نعم نعم. الحقيقة نعم. أن نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عامر قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن كثير بن كثير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان خرج بإسماعيل ومن إسماعيل ومعهم شنة فيها ماء، فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها حتى قدم مكة فوضعها تحت دوحة، ثم رجع إبراهيم إلى أهله فاتبعته أم إسماعيل حتى لما بلغوا كداء نادته من ورائه يا إبراهيم إلى من تتركنا، قال إلى الله، قالت رضيت بالله، قال فرجعت فجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على صبيها حتى لما فني الماء قالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا، قال فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت هل تحس أحدا، فلم تحس أحدا، فلما بلغت الوادي سعد وأتت المروة ففعلت ذلك أشواطا، ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعلت عن الصبي